السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في المناهج الشرعية، وهذا هو اللقاء السابع بعد 30 في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. موضوعنا عنوانه 4 من أمر الجاهلية. 4 من أمر الجاهلية، هذه الأربع حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ووصفها بوصف قبيح لينفر المسلمين عنها، وليحذر الأمة من الوقوع فيها. 4 من أمر الجاهلية. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. 4 آفات موجودة في أمة الإسلام، ليس على عمومها لكن في بعض أفرادها. 4 علل موجودة في هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 4 في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. 4 كوارث النبي يحذرنا منها، ينهانا عنها، يزجرنا عنها، ويصفها بأنها من أفعال الجاهلية، من حماقات الماضي الذي كان قبل الإسلام. وطبعا 4 هنا ليست للحصر، إنما من باب التقريب للفهم وللتيسير في الحفظ. 4 في أمتي من أمر الجاهلية. ما المراد بالجاهلية في هذا الحديث؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وطيب ثراه وقدس روحه، قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، قال: الجاهلية هي الزمان الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أجهل الناس، ولهذا سماهم ربنا بالأميين. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، سمي أمي نسبة إلى أمه، كأن أمه ولدته الآن لا يعرف شيئا. وهذه الجاهلية، الزمان الذي كان قبل بعثة النبي، كانت فيه معتقدات ضالة، وأخلاقيات في الحضيض، وسلوكيات في الحضيض، حذر الإسلام منها ونهى عنها. من صور الجاهلية قتل البنات مخافة العار، قتل البنات مخافة العار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. من أفعال الجاهلية قتل الأولاد مخافة الفقر الحادث أو الفقر المتوقع. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر حادث. وقال: وهو ينهى الذين يقتلون الأولاد مخافة وقوعهم في الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. من أفعال الجاهلية عبادة الأصنام. كان أحدهم يصنع صنما من عجوة يعبده، فإذا جاع أكل إلهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أفعال الجاهلية التبرج، ولذلك نهى ربنا المسلمات عن تبرج الجاهلية، فقال عز من قائل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أنا بقول يا ريت حتى المتبرجات النهاردة إن أصررنا على عدم لبس الحجاب أن يتبرجنا كتبرج الجاهلية. هنعمل إيه؟ من باب عند ذكر العمى يستحسن العور. حد يظن أن زوجة أبي لهب كانت بتمشي بمايوه على شاطئ البحر؟ لا، أبو لهب كان راجل. حد يتخيل أن امرأة أبي جهل كانت بتمشي بالسواريه أو ببضي أو بجنز يفصل العورة؟ أبو جهل كان راجل. ربنا ينهى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طب المرأة قبل الإسلام المتبرجة المتسكعة المتسيبة كان تبرجها إزاي؟ تكشف عن شعرها، وربما عن أعلى صدرها، وربما عن ذراعيها، وانتهى. ده هذه بالنسبة لما نراه الآن في بعض النساء تعتبر محتشمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة جاهلة أمية، وامتن علينا بذلك، فقال جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اسمع بقى بقية الآية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. احنا كعرب لنا قيمة من غير الإسلام؟ والله العظيم ولا نسوي حاجة. العرب كانوا ايه قبل الإسلام؟ همج رعاع، كما قال ابن خلدون في المقدمة. طب العرب في العصر الحديث إذا تخلوا عن الإسلام برضو ما يبقاش لهم أي قيمة. يا أمة، إحنا شرفنا في الإسلام، سؤددنا، كرامتنا، عزنا، شموخنا أن نكون عبيد لملك الملوك سبحانه وتعالى. الجاهلية إذن في جملة هي كل قول أو فعل أو خلق أو سلوك أو اعتقاد يخالف ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أربع كوارث بقى تخالف ما جاء به نبينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. الأربع مصايب دول موجودين في المسلمين إلى الآن. ليس على العموم، إننا في بعض أفراد الأمة، في ملايين من المسلمين، الفخر بالأحساب. الفخر هو التعالي، التعاظم، الكبر، النسخة الكذابة، الفخر بالأحساب والحسب، هو ما يحتسبه الإنسان لنفسه من منصب ومال وعشيرة وسؤدد وعافية، فبها ينتفش وينتفخ على العباد. الكلام ده من أخلاق أبي لهب وأبي جهل. التعالي على الناس بالمال، بالمنصب، بالعشيرة، بالعيلة، هذا من أخلاق العرب قبل الإسلام. إحنا الإسلام هذبنا، نظفنا، أدبنا. الفخر بالأحساب. الله كما تعرفون يا سادة لا يقدم الناس ولا يؤخر الناس بالصور ولا بالأموال ولا بالأنساب ولا بالأحساب، بل يقدم ويؤخر في الناس بالتقوى والعمل الصالح. قال عز من قائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كذا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. شوف ابن سيدنا نوح في النار، ابن رسول الله نوح عليه السلام في النار، أيوة أخره عمله السيء. ابن أبي جهل عكرمة، إذا سمعنا اسمه نقول رضي الله عنه. ابن العاص بن وائل السهمي الذي عذب المسلمين وأجرم عمرو بن العاص رضي الله عنه. ابن الوليد بن المغيرة رأس الضلال سيدنا خالد رضي الله عنه. العمل يا أخوانا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيها المنتفخ بحسبك، أيها المتكبر بسؤددك، أيها المنتفش بمنصبك، أيها المتعالي بعائلتك، ولكن انت ابن مين في مصر؟ انت عارف تتكلم مين؟ أيها المنتفخ اسمع ما هو جزاء المتكبرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده. أب قال رأيه في موضوع فخالفه ولده بحق، الصواب مع الولد الصغير، أخطأ الأب الكبير، فرأى الأب المتكبر يقول له: الله أنت هتعدل عليا؟ راجي ابن مبارح أنت هتعدل عليا؟ الله، هو القوالب نامت والانصاص قامت؟ أهو ده كبر. الكبر بطر الحق رده. أنا راجل معايا 10 دكتوراه وأخي كده ما شاء الله مجتهد في العلم، وأنا أفتيت وأخطأت ورد علي بأدب، المنتفخ المتكبر إزاي ترد علي؟ الله، أنا معايا دكتوراه. بطر الحق المتواضع يقبل الحق ولو كان من أرذل الناس، ولو كان من أجهل الناس، ولو كان من أحقر الناس. متكبر لا يرى إلا نفسه، كما وصفه ربنا في القرآن، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس يعني احتقار الناس، ازدراء الناس، التعالي على الناس. يخوانا من أفعال العرب في الجاهلية التفاخر والتعالي بالأحساب. تقول انت ابن مين؟ انت جدك مين؟ انت ابن مين في البلد؟ اسمع، أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى في زوائد المسند بإسناد صحيح، قال عنه الحافظ العراقي صحيح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، فمن أنت؟ لا أم لك. أنا أبويا فلان يا ابني، وجدي فلان، أبويا كان وزير، وجدي كان دكتور في الجامعة، انت ابن مين؟ لا أم لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد تسعة، فمن أنت؟ لا أم لك. شوف، عد تسعة من أجداده، أنا ابن أغلو لا زغلو، أبويا أبو أصبع اللي بيشاور في الميدان، عدله تسعة، فمن أنت؟ لا أم لك. فقال الثاني: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، أنا شرفي الإسلام، سؤددي الإسلام، فخري الإسلام، عزي إني مسلم، هو ده اللي بتفاخر بيه. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن قل للمنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار أنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. تعرف أبوك فين ولا جدك فين؟ يا أخوانا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أفعال الجاهلية الفخر بالأحساب. ستنا عائشة كانت تقول للمتكبر: أيها المتكبر، من أنت؟ شايف نفسك ليه؟ قال لي نفخك على الناس، من أنت؟ أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة. عائشة كانت تقول رضي الله عنها: أيها الإنسان المتكبر، من أنت؟ تقلقك برقة، وتنتنك عرقة، وتقتلك شرقة. شرقة تموتك، أنت فيك حاجة؟ ده أنت غلبان قوي وضعيف قوي، شرقة تموتك، روح المستشفيات، فيروس صغير على المخ يدمرك، متكبر ليه؟ تقتلك شرقة، تنتنك عرقة، تقلقك برقة. لو واحد برق لك كده تقلق في ايه؟ بيدبر لي ايه؟ المهلب ابن ابي صفرة، امير بطل منتصر، ماشي متكبر كده يتبختر، وانت عارف المتكبر بيمشي كده على طراطيف صوابعه، يعني يتمنى ان يخرج له ذيل عشان يمشي على ديله، ناقص يطلع له ديل عشان يمشي عليه، ماشي ماشي المنفوخ زي الطاووس، فماشي منفوخ كده. فرآه المطرف ابن عبد الله ابن الشخير، عالم رباني، قال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله، ما تمشي يا أخي بتواضع، امشي على الأرض هونا، كما وصف ربنا المؤمنين في سورة الفرقان: الذين يمشون على الأرض هونا، مشي التواضع مش كبر. المسلم متواضع، يمشي كده يسلم على هذا ويسلم على هذا ويبتسم في وجه من يلقاه، متواضع. إنما الثاني منتفخ متكبر، يمكن لو قلت له السلام عليكم ورحمة الله يمكن يقول لك يمكن وعليكم، لابس في شكله موديل السيارة، راكب عربية بنص مليون يسلم عليك بطراطيف صوابعه ولا يبدأ بالسلام أبدا. المهم المتصرف قال للمهلب: هذه مشية يبغضها الله ورسوله. قال: ألا تعرف من أنا؟ أنت عارف بتكلم مين؟ قال: أعرفك، أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، تحمل في حشاياك العذرة. أيوة أنا عارفك، أولك نطفة مذرة، مذرة ماء مهين، آخرك في التربة جيفة منتنة، عيالك لا يطيقون أن يمكثوا معك في قبرك سويعة، وانت عايش بقى يا حبيبي شايل في المثانة البول وفي الأمعاء الأذى وفي الأذن فيها وسخ والأنف فيه مخاط والفم فيه بصاق. يا راجل اسكت، ربنا يسترك، منفوخ علينا على ايه؟ هذا من أفعال الجاهلية، الفخر بالأحسان. قال أحدهم مرة لبلال: أنا فلان ابن فلان، فمن أبوك؟ فرد بلال بذكاء وقال: أبي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة. كلكم لآدم وآدم من تراب. سلمان الفارسي: افتخر واحد عليه فقال: أنا من قبيلة قيس. وقال آخر: وأنا من قبيلة تميم، فمن أين أنت؟ فقال سلمان: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. يا مسلم عزك الإسلام، مجدك الإسلام، شموخك الإسلام، فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تضرب علينا الذل بمعصيتك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أرجو رفع الصوت شوية. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله أنا يعني مش عارف أطول على حضرتك، أنا لابسة نقاب بقالي يعني حوالي 5 شهور. ممتاز. بس انا حاسه ان انا يعني مش ملتزمه بيه قوي، يعني حاسه ان في صراعات جوايا جامده وتعبانه جدا، يعني حاسه ان انا مش يعني بعمل غلط، في لسه بعمل غلط ولسه مش ملتزمه قوي. نعم. وعايزه يعني عايزه اتوب توبه نصيحه، مش عايزه ارجع تاني، يعني مش عايزه ارجع تاني للغلط اللي انا بعمله، عايزه فعلا احترم النقاب اللي انا لابساه وكده يعني. حاضر. انا تعبانه جدا والله، نفسي يعني حضرتك تجاوبني يعني. ابشري، تابع معايا الحلقة وابي إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصالي يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وطي التلفزيون وكلمني من الهاتف. ازيك يا عم الشيخ مسعد؟ الحمد لله. وطي التلفزيون. ازي الحال؟ الحمد لله، بس وطي التلفزيون. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحسنتني فيه. جزاكم الله خيرا على هذه الحلقة الكريمة الفاضلة. الله يرفع قدرك ويعزك ويبارك في عمرك. أرجو من فضيلتكم أن تعيدوا الأربعة في الجاهلية مرة أخرى حتى أكتبه، أنا أتابعك بشدة. أبشر أبشر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. طيب، يبدو الاتصال انقطع. احنا عايزين اي حد يتصل التلفزيون يوطيه خالص، المفروض بقى الناس بقت خبرة في هذا الامر. اخويا اللي بيقول لي عايزين تعيد الحديث ثاني، روى مسلم في صحيحه وأحمد في المسند عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. نعم. بقول لك شيخنا بارزنك، يعني كان ليا سؤالين بس انا هسال السؤال الاولاني ووالدتي تسال السؤال الثاني ان شاء الله. اتفضل. اولا يعني انا بقالي شهر بعاني من صوت الفجر، مش عارف يعني باي طريقه، بس الحمد لله انا ممكن ان الصلاه دي فرض عليا، ويعني بحاول بقدر الامكان اجاهد نفسي، بس مش عارف. حاضر. تمام، دي اول سؤال. ممكن بس والدتي تسالك سؤال؟ اتفضل يا فندم. ماشي. السلام عليكم. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايز أسأل على حكم سجدة السجدة الأخيرة لو الإمام نسيها. يعني كنا في صلاة العصر. نعم. والإمام نسي السجدة الأخيرة وسلم. طب ما نبهتوش؟ اختلف الناس، في اللي قال تتعاد الركعة كاملة، وفي اللي قال لا ده هنسجد سجدتين سوا وخلاص. وفي رأي قال ان احنا نسجد السجدة فقط ثم نسجد سجدتين سهو ونسلم. هذا عظيم، جزاك الله خير. انه الصواب ابشر، تابع معايا فاسمعك الصواب ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، قلنا اول امر حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه هو الفخر بالاحساب، أن تتكبر على الناس بأي شيء تحسبه يجعلك أعلى من الناس أو أفضل من الناس. تتكبر على الناس بالنسب، بالمنصب، بالمال، بالعافية، أو هي كامرأة بعض النساء يتكبرن بملاحة الوجه، شايفة نفسها حلوة شوي، أختها أقل جمالا، أو ابنة جارتها أقل في الجمال، فتتعالى عليها وتتكبر عليها. أخوانا كل ده من أمر الجاهلية، كل هذا حرام، كل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. اسمعوا لهذا الحديث، الناس اللي تنتسخ بالنسب. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. الإنسان المتكبر ده ممكن ربنا يخليه في الآخرة أهون عليه من الخنفسة الجعل الذي يتقلب في الأذى في القذر. ثم قال النبي: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. يا أخوان نحن من تراب، أبوك البعيد آدم خلق من تراب، أبوك القريب خرج من مجرى البول مرتين، ماء مهين. ولذلك كان الحسن البصري يقول رحمه الله: وعجبا لك يا ابن آدم، تغسل الخرأ عن نفسك في كل يوم بيدك مرة أو مرتين، وتعارض جبار السماوات والأرض. يا أخي شوف نفسك في الحمام أيها المتكبر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ مصعد. أيوة نعم، الله يبارك فيك. وإياك أخي، معك أبو عبد البر من الأردن. أهلا أهلا، حيا الله أهل الأردن. الله يبارك فيك يا أخي. شيخنا الله يبارك فيك، في بالنسبة للأسئلة، كنت أعمل في مجال تحقيق السيرة النبوية في إحدى الكتب. كنت تعمل في مجال إيه؟ تحقيق السيرة النبوية في إحدى الكتب، في أحد الكتب في المخطوطات. بارك الله فيك. نعم. يعني فسبحان الله، يعني إنه حصل كأنه خلاف بيني وبين الأخ الآخر في بالنسبة للمخطوطات. نعم. فكانت عندنا المخطوطة الأصل اللي هي الأم من عندي. نعم. كان هو عنده بالنسبة له نسختين، يعني آخرتين بس منسوخ عن الأصل اللي هي عندي. نعم. فهو بصراحة لما أخذ الكتاب مني أراد أن يعني يسجل باسمه إنسان، يعني الموضوع كليا قال علي أنا إثم بصراحة إذا سحبت الكتاب. حاضر، تابع معايا حلقة إن شاء الله. الله يجزيك خير سيح. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ، أنا عندي بس سؤالين. اتفضلي، وأرجو ترفع صوت حضرتك شوية. أنا عندي سؤالين بس. اتفضلي يا فندم. بس أنا لو يعني لو أنا أنا لو واحد يعني عاوز يجي صورة الكهف، ينفع بعديها يصدق ولا لا؟ ينفع نسبح بعد قراءة صورة يعني الكهف ولا لا؟ صدق الله العظيم. يصدق. حاضر. فأنا سمعت من الناس ينفع ناس من يعني ما ينفعش، فأخد على رأي مين؟ طب حاضر. والسؤال الثاني، نعم، يعني انا سمعت من احدى القنوات فحديث بيقول من قرأ قل هو الله 11 مرات دنيا لا قسم في الجنة، فهل الحديث ده صح ولا غلط؟ حاضر يا فندم، ماشي هجاوبك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب له صور. النسب يعني إيه؟ النسب أصل الإنسان وقرابته، والطعن في الأنساب يكون بأمرين، ومع الأسف الأمرين موجودين في هذه الأمة وبنشوفهم تقريبا كل يوم. صور الطعن في النسب إزاي؟ ناخد الاتصال ده ونرد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. أكرمك الله. بس عندي سؤالين، بارك الله فيك. تفضلي. السؤال الأول، أنا رحت اعتمرت من أسبوع تقريبا. نعم. فكنت ساكنة في فندق قبال الحرم. نعم. وفي تمديد للصوت الحرم داخل الفندق. فكنت أصلي جماعة في المسجد. نعم. بعدين قالوا لي الصلاة في المسجد في الفندق ما يصح. صلينا جماعة في مسجد الفندق. نعم شيخ. كنت تصلين الجماعة في مسجد الفندق؟ لا، لا، على صوت الإمام الشيخ. على نعم. صوت الإمام، بس كنت مع الأخوات يعني مو مفردة. طيب. فنزلت، قالوا لي لا ما يصح الصلاة داخل الغرفة. فنزلت تحت في بهو المجمع، هم في كان جماعة، فصليت معهم. نعم. فلما رجعت الكويت قالوا لي ما يصح هم الصلاة، فأعيدها ولا ما أدري شو أسوي. هذا السؤال الأول. طيب سؤال يا أختي، وأنتن في مسجد الفندق أو في بهو الفندق، نعم، كنتن ترين الصفوف؟ كنا صفوف بس ما نرى الحرم شيخ. شايفين صفوف الناس اللي بتصلي؟ أيوة معانا الصفوف. طيب كويس. طيب الصلاة أعيدها الحين ولا لا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني بالنسبة نعم. لسورة ياسين، شنو ورد من أحاديث في فضلها صحيحة؟ لأن أنا سمعت في سورة تقال لها المنجية، وسورة فضلها أنها بما فرئت لا تبي. صحة هذه الأحاديث بارك الله. أبشر جزاك الله خير. صلي يا أخواني. طيب مستأنف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضلتك. الحمد لله. زادك الله علما وعمرا إن شاء الله. الله يعزك وإياك المسلمين. كان لي سؤالين كده حضرتك. تفضل. بالنسبة، كان في أخ يعمل في السعودية، وكان أخذ منه أخ سوري مبلغ 200 ريال. فالأخ السوري ده ترك السعودية خالص وأنهى عمله. فهل يتصدق له بهذا المال؟ حاضر. حاجات السؤال الثاني، هل يجوز بيع الذهب بالذهب مع دفع الفرق؟ حاضر. وجزاك الله عنا خير. بارك الله فيك وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا شيخ. وعليكم السلام. وطي التلفزيون وكلميني من الهاتف. بيسأل عن الانساب وما انساب. انا اتفضلي يا شيخ. عنا في عنا يعني احنا نقول ان في قبائل ومو قبائل. يعني مثلا احنا مو معنى قبائل يعني اصل احنا اصيلين هذولي مو اصيلين. هذا ما اخذ يعني في حضرتك بتتصل من السعودية؟ ألو. حضرتك بتتكلمي من السعودية ولا منين؟ البلد. ألو. بقول لحضرتك بتتصلي من السعودية ولا من الكويت؟ لا، من الإمارات. الإمارات. الإمارات. أهلا أهلا. تفضل. فهمنا بضبط الإمارات. اتفضلي أنا سامعك. إن شاء الله. طيب، موضوع القبائل والتفاخر بالقبائل وهذا بدون وهذا حضري وهذا نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نرجو من المتصل دائما يوطي التلفزيون. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ايوه، وطي التلفزيون. ازيك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله. الو، ازيك يا شيخ مصعد؟ عامل ايه؟ خير ونعم. اخبار معاك يا شيخ مصعد؟ ربنا يسترها. كان مش الله يبارك لك يا شيخ مسعد، ربنا يستر معاك يا رب يا رب، وياك ويجعلك ذخرا للمطريه كلها. معاك اخوك مصطفى السعادي من شارع الترول. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك من شارع الترول. ربنا يبارك فيك وربنا يا رب يبارك لك يا رب، ويجعلك القدوه الحسنه للمطريه كلها يا رب. ربنا يسلمك ولك، ربنا يجعلك قدوتنا النبي محمد صلى الله عليه. انا شاكر جدا يا شيخ مسعد ان قابلتك في صلاه الظهر ودعيت لي دعوه، الحمد لله ربنا يشفيني يا رب. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابن الخط قطع. طيب نستأنف يا اخواني. طيب قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، تكلمنا فيها، الطعن في الأنساب، النسب هو أصل الإنسان وقرابته، والطعن في الأنساب يكون بأمرين: الأمر الأول بازدرائها، كان يقول واحد لواحد مثلا يا ابن الدباغ، يا ابن الزبال، يا ابن الخدام، يا ابن الشيال، يا ابن كذا، هذا طعن في النسب. والحقيقة هذه حماقة، لأن المهنة ما دامت حلال لا يعاب على صاحبها أبدا مهما كانت بسيطة، بل إن من حكمة الله عز وجل أن قسم بيننا الأرزاق، فأعطى فلان وسلب من فلان حتى يعمر الكون، هذا من حكمة الله. واحد بيسلك مجاري بيجمع القمامة، مش مهنة شريفة؟ هذا نعله فوق رأسي، أنا أحتاج إليه وهو يحتاج إلي. اسمع إلى قول ربنا يا عبد الله، قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طب ليه يا رب جعلتنا درجات؟ ليه؟ اسمع الحكمة: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو كل واحد فينا معاه مليون جنيه ومعاه دكتوراه، من لتصليح المجاري؟ من لحمل الرمال؟ من لرصف الشوارع؟ من لجمع القمامة؟ الدنيا تخرب تخرب. فإياك أن تطعن في نسب أحد لأن والده كان شغال مهنة حقيرة، هذه حماقة، هذه غباوة. ما فيش عندنا مهنة حقيرة ما دامت حلال. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت، يعطيك العافية، بارك الله فيك. أنا بدي أوقف الإنجاب، عندي أربع أطفال. أربع؟ أنت مريضة؟ فهل اسمع علي؟ حضرتك مريضة ولا في عافية؟ معي روماتيزم في القلب. الطبيبة روماتيزم بالقلب. الطبيبة المسلمة اللي بتداويكي قالت لك امنع الحمل لأنه سيؤدي لك إلى الموت؟ لا، أصلي عندي بما في ضرر. طيب طيب أنا السؤال فهمته، هجاوبك إن شاء الله، هجاوبك حاضر، بارك الله فيك، أسأل الله لك العافية. اتصال. السلام عليكم. طيب نستأنف يا إخواني، كفاية اتصالات عشان نكمل الموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، انتهينا منها، والطعن في الأنساب. قلنا الطعن في الأنساب بأمرين: بازدراء النسب، فنقول لواحد يعمل في مهنة بسيطة يا ابن الشيال، يا ابن الدباغ، يا ابن الخدام، يا ابن كذا، هذه حماقة كما قلنا، لأن الله جعلنا درجات بحكمة، والمهن ما دامت حلال فلا تحتقر بل تحترم تحترم. يا أخي الواحد فينا لو دكتور في الجامعة وحصل عنده سدد في المجاري، هيقدر يعمل حاجة؟ هيجيب واحد سباك والسباك يصلح له المجاري ويقول لدكتور الجامعة ناولني المفتاح الفرنساوي، ودكتور الجامعة يقول اتفضل يا هندسة، محتاج له محتاج له. مفيش عندنا حاجة اسمها مهنة حقيرة، طالما حلال فصاحبها يحترم. الصورة الثانية من صور الطعن في الأنساب وهي الصورة القريبة المباشرة هي التهاون بقذف الناس في أعراضهم، وهذا واضح لكل ذي عينين. وأنا عملت محاضرة هنا سميتها جريمة شرف، موضوع الناس اللي تتهم الناس في أعراضها مصيبة كبيرة. هذا واضح في مشاجرات الناس، ثلاثة من بيتخنقوا على طول، يا ابن الزانية يا ابن الحرام يا... هذا قذف. اللي يقول كده يتجلد 80 جلدة، بل يجلد 100 جلدة كما قال ربنا في سورة النور. هذا واضح أيضا في مزاح الناس، تلاقي الناس بتهزر مع بعض. الجماعة الصناعية، السلام عليكم، صباح الخير، يا ازيك يا ابن كذا، قولوا ازيك يا ابن كذا، عملية ابن كذا، سب قذف، يقولك بنهزر. هذا فجور. بل بعض الناس يمدح بعض الناس بالقذف في العرض، يقول لك الواد لعيب الكورة رقص الفريق من خط الوسط وكان الجون 7 قطع من الفانيلا وجاب جون قطع الشبكة، واد ابن حرام ابن حرام ابن حرام، ده قصدي ده، هذا قذف. هذا الكلام فجور. ما هذا الكلام؟ هذا من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب. الإسلام شدد جدا في موضوع صيانة الأعراض حتى لا تصبح أعراض الناس نهبا للمجرمين والسافلين والفسقة. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا حد القذف 80 جلدة، طب وفي الآخرة القاذف عقابه إيه؟ قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يبقى 4 في أمتي من أمر الجاهلية: 1 الفخر بالأحساب، انت ابن مين في مصر؟ التعالي، النفخة الكذابة. 2 الطعن في الأنساب. 3 الاستسقاء بالنجوم. العرب قبل الإسلام كانوا ربما نسبوا المطر والأنواء إلى النجوم وإلى الكواكب، يقول لك مطرنا بنوء كذا. اسمع يا عبد الله، كلام ده خطير جدا. إن اعتقدت أن النجوم هي الفاعلة وهي التي تخلق المطر وتصرف الرياح وتنشئ السحاب فهذا شرك أكبر. واحد بيعتقد أن النجوم هي اللي بتخلق السحاب، هي اللي بتخلق المطر، هي اللي بتصرف الرياح، طب وربنا ماذا تركت له؟ اللي يعتقد كده يبقى وقع في الشرك الأكبر. أما إن اعتقدت أن الفاعل هو الله لكن نسبت المطر للنجوم أو الرياح فهذا شرك أصغر. النبي محمد قال كده. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، يعني إلا بقدر الله، ولا طيرة، مش حاجة اسمها تشاؤم عندنا، دينا دين تفاؤل، ولا هامة ولا صفر. وزاد مسلم في رواية أخرى: ولا نوء ولا غول، مفيش حاجة اسمها الأنواء هي اللي بتعمل المطر، النجوم اللي بتخلق المطر. يا أخوانا هذه أسباب، الذي خلقها هو الله، لماذا تتعلقون بالسبب وتغفلون المسبب؟ ربنا هو اللي خلق النجوم والرياح والسحاب والمطر. تقول النجوم هي اللي جابت المطر، الرياح، من الذي سير الرياح؟ من الذي أنشأ السحاب الثقال؟ الله. اسمع لهذا الحديث المرعب. أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلى لنا يعني صلى بنا صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، بعد مطر، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال، اسمع بقى، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ عارفين ربنا قال إيه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. نجوم ايه يا عم اللي بتخلق المطر وانواع ايه؟ يا اخي الامام قتادة قال، وحديثه رواه البخاري في صحيحه: خلق الله هذه النجوم لثلاثة امور: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وهداية للناس. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يبقى زينة ورجوم. وقال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. انما الناس بتعمل اشياء غريب، يقول لك انا عايز اتجوز يا عم الشيخ، طبعا مش شيخ ده، شيخ شيخه، عايز اتجوز، روح لواحد دجال عايز اتجوز، يقول له استنى ما احسب لك النجم، اسمك ايه يا ابني؟ يقول له اسمي مثلا عباس ابن فرناس. بيعمل كده كل حرف برقم في جدول، والعروسه اسمها ايه؟ فتكات بنت عطيات، كل حرف برقم في جدول. يقول له: اخ اوعى تتجوزها، الجوازه دي ما تنفعش ابدا. يقول له: ليه؟ يقول له: اصل انت يا ابني نجمك مائي والبنت نجمها ترابي، وطبعا لو حطينا الميه على التراب هتبقى جوازه مطينه. لحد النهارده ناس بتعتقد في النجوم، وجماعه بتوع الابراج يقول لك: انا برج الدلو، الدلو يعني الجردل مش مكشوف، انا برج الجدي، بلاش مقمقه يا اخي، انا برج كذا، ويعتقد فعلا في كلام الدجال اللي يقول له هيحصل لك كذا وسينصرف عنك كذا. يا اخوانا كل هذا من فعل الجاهليه، كل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يا اخي إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. سبحان الله العظيم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، ورابعة المصائب والنياحة، يعني على الميت. طبعا الجزء ده يخص النساء. ما هي النياحة؟ يعني ايه نياحة؟ النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، انما لو مش مش قصده لا اشكال. ما ستنا فاطمة قالت: وكرب أبتاه، مش قصده تنوح. اما الندب فهو تعديد محاسن الميت: يا جملي، يا سبعي، عمود البيت وقع. كانت متجوزة واحد جزار جمل، هذه النياحة وهذا هو الندب. في حاجة اسمها الإسعاد، النبي نهى عنها برضو. الإسعاد هو إيه؟ هو رفع الصوت من النساء بالصراخ مساعدة للمصابة. واحدة حماها مات، كانت بتكرهه، جاية من أول الشارع هتقف ساكتة، لازم تخبط صوتين وتلطم مرتين وتسخن القعدة. ولو جت واحدة ولاد الحريم ساكتين، الله ساكتين ليه كده يا أخوانا؟ الله، تولع النار تاني. كل هذا من أمر الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. في رجالة تلطم، جماعة الروافض في عاشوراء رجالة بشنب تلطم. يا راجل ده شغل الحريم، والنبي نهى الحريم عن كده. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ونفسي كل امرأة تسمع الحديث ده وتحفظه قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. عارفة معنى الحديث إيه يا أختي؟ اللي بتنوح وتلطم دي في الآخرة تقوم لابسة جلابية من الزفت، سربال سابغ، الجلابية دي ملصقة في جلدها كالتصاق الدرع، لو جلدها كله في مرض الجرب. تخيلوا بقى واحد كل جسمه فيه جرب ونجيب زفت أطران ونحطه عليه، أي ألم أي ألم يا أختي في الله. إذا أصبت بمصاب كل ما علمك الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ده هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه المصائب الأربعة نهى النبي عنها وهي من أمر الجاهلية، قال فيها: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، النياحة على الميت. الأسئلة بسرعة: لابسة النقاب من 5 أشهر وخايفة تعمل غلط وعايزة تتوب وتعمل إيه؟ جهدي نفسك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صاحب الخيرات، إذ أن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. أكثري من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إذا أخطأت فقومي من كبوتك واستغفري وتوبي فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أعاني من صلاة الفجر، مش عارف أصلي الفجر في وقت وأعمل إيه؟ إنوي نية صادقة، إن تصدق الله يصدق. خذ بالأسباب الحسية، نم مبكرا، لا تكثر، لا تذنب نهارا، لأن القيام للفجر شرف يحرم منه من أغرق في المعاصي بالنهار. ضبط المنبه، اعمل المنبه بتاع التليفون بتاع البيت، قول لي إخوانك يصحوك، نم على وضوء. إذا قمت للفجر لا تتلكأ على طول، ادفع الفراش بقدميك واذكر ربك وتوضأ حتى تنحل العقد التي عقدها الشيطان على قافية رأسك عند نومك. السؤال ده عايز محاضرة، لعلنا نفرد له محاضرة إن شاء الله. بنصلي، الإمام نسي السجدة الأخيرة، نعمل إيه؟ الناس اختلفت بعد الصلاة، نعمل إيه؟ بعد الصلاة مباشرة الإمام يقول: استووا، الله أكبر، ويأتي بركعة كاملة وأنتم معه، وقبل أن يسلم يسجد سجدتين سهو. نعم. الأخ بتاع السؤال بتاع المخطوطات، أنا أترك هذا السؤال للدكتور شيخنا الدكتور جمال المراكبي في دروسه غدا إن شاء الله. صدق الله العظيم، هل هي بدعة أم لا؟ اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال بدعة لأن النبي عندما سمع القرآن من ابن مسعود وأراد منه أن يكف قال حسبك، ومنهم من قال لا بأس بها. أنا أخذ بالرأي الأول، يعني لا أقولها، وأحترم المخالف على الرأي الآخر إن شاء الله. سورة ياسين، كل ما جاء فيها كما قال أحد علمائنا من المتخصصين في علم الحديث، كل ما جاء في ياسين من فضائل ما بين موضوع وضعيف. اقرأوا ياسين على موتاكم، ضعيف. ياسين عروس القرآن، لم يرد في فضلها حديث واحد صحيح ثابت، والله أعلم، إنما لها فضل كسائر القرآن. أخ بيعمل في السعودية وكان يعرف واحد سوري، أخد من السوري 200 ريال وبعدين السوري مشي ومش عارف يوصل له خالص، يعمل إيه؟ يتصدق بالمتين ريال. بيع الذهب بالذهب ربا إذا كان فيه تفاضل، هي لابسة ذهب غويشة 20 جرام، شافت غويشة زيها عند الصائغ عند الجواهرجي، قالت له عايزة دي مطرح دي، قال لها خد بس ادفعي 500 جنيه فرق مصنعية، هذا ربا. ربا الحل إيه؟ تبيعي تقبضي فلوسك وتشتري منه أو من غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيدا يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذا اتحد الجنسان فلا تفاضل ولا نساء، وإذا اختلف الجنسان فبايعوا لا إشكال. وأنا عملت محاضرة هنا اسمها جريمة العصر كلها عن الربا، وبينت صور كثيرة من صور الربا يقع فيها الناس. بتقول احنا في الامارات وفي عندنا ده بقى من البدون، وانا من قبيلة كذا وانا من قبيلة كذا، وانا قلنا اختي في الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. احنا بنقول قال ابو لهب لعنه الله لانه حسيب ونسيب قرشي، قال بلال رضي الله عنه مع انه اعجمي مش عربي اصلا، كان عبد اشتراه الصديق وأعتقه، بس أعزه الله بالإسلام. أخت عندها روماتيزم في القلب وعندها 4 أولاد، والطبيبة المسلمة الثقة حذرتها من الحمل لأنه هيؤثر على عافيتها، ممكن يموتها، ممكن يؤخر شفائها. تسمع للطبيبة وتطيع، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وربنا قال وكان ينبغي أن نأتي بقول الله أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله عز وجل أن يعافيها ويشفيها ويشفي كل مرضى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.